السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم مع هذا البرنامج نور على نور. يأتي هذا اللقاء بعد حوالي 21 عاما من آخر حلقة من حلقات البرنامج الذي كنا نقدمه لكم ونشرف بلقائكم فيه أسبوعيا منذ ذلك التاريخ. أعتقد أن كثيرا من السادة المشاهدين ربما لازالوا يذكرون هذا البرنامج الذي ساهم بجهود متواضعة في تقديم الإسلام للناس في صورته الصحيحة المبرأة من الشوائب، وفي شموله وكماله وسموه كعقيدة وكشريعة وكمنهج كامل للحياة. أعتقد أيضا أننا نلتقي الآن بجمهور كبير ربما لم نشرف بلقائه من قبل، ونلتقي بالمستقبل بأجيال الشباب الذين يتصلون بالبرنامج ويتصل بهم البرنامج الآن لأول مرة، بالإضافة إلى ملايين المشاهدين الذين يسعدنا نلتقي معهم عبر القنوات الفضائية بعد الإنجاز الضخم الذي حققته مصر بإطلاق القمر الصناعي النايل سات. كل ما نرجوه أن يعود البرنامج رافد خير من بين روافد إعلامية كبيرة تتفجر بالنور وتتألق بالعطاء وتساهم في مسيرة التنوير ورفد مسيرة الفكر الإسلامي المستنير والثقافة العربية بعمقها الحضاري والديني. ينضم الإعلام المصري مع شقيقات عربيات في مواجهة الغزوة الثقافية التي تستبد بسماع الحياة الثقافية في العالم كله مع الأقمار الصناعية الكثيرة، ونحن في عصر يسمى أحيانا عصر الإمبريالية الإلكترونية. وهذا الجهد الذي تتضافر فيه جهود الإعلام المصري مع الإعلام العربي الشقيق يساهم في طرح الإسلام ومعطياته ومبادئه السمحة وقيمه النبيلة وإزالة ما علق به من التشويه والتحريف. بعض التشويه والتحريف لا شك أنه يعود إلى حقد خصوم الإسلام، وبعضه يعود إلى جهلهم بمبادئ الإسلام وقيمه، وبعضه مع الأسف يتبرع به بعض المنتسبين للإسلام من خلال سلوكيات وتصرفات ليست من الإسلام في شيء، ولكنها تقدم صورة شائهة ومشوهة عن الإسلام، الأمر الذي يضاعف بطبيعة الحال من مسؤولية أجهزة الإعلام في مصر وفي غير مصر. لا أستطيع يا سادة أن أترك هذه المناسبة دون أن أستأذنكم في كلمة وفاء وعرفان لكل العلماء والمشايخ وعمالقة المفكرين الذين ساهموا يوما الأحياء منهم ومن في رحاب الله في تقديم هذا البرنامج إليكم عبر سنوات طويلة، ولكل الذين تتالوا على هذا البرنامج من المخرجين والمهندسين والمصورين والفنيين من أبناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذين شاركوا معنا في نحو 1000 حلقة من حلقات هذا البرنامج. وأستأذنكم أيضا في كلمة وفاء في حق الدكتور عبد القادر حاتم الذي انطلق التلفزيون في بداياته في عهده وانطلق معه برنامج نور على نور، وأستأذنكم في كلمة شكر ووفاء للسيد صفوت الشريف وزير الإعلام الذي تتوافق عودة البرنامج مع جهوده المرموقة ومع الإنجاز الاتصالي الضخم الذي يعتبر أكبر نجاح للإعلام المصري، وهو كما نعرف إطلاق القمر الصناعي المصري الذي يؤكد ريادة مصر للعالم العربي تحت القيادة الحكيمة الشامخة لمصر تحت قيادة الرئيس محمد حسني مبارك الذي أثبت وأكد لمصر ريادتها العربية والإسلامية وقيادتها برصيدها الحضاري المتفرد وبأزهرها المؤسسة والرسالة والتاريخ وخدمات مصر المشهودة والموصولة لأمتها العربية والإسلامية. وبعد أيها السادة، ضيف هذه الحلقة، ضيف هذه الحلقة واحد العلماء الأفذاذ والدعاة المتفردين الذين تألق بهم برنامج نور على نور ولا يزال، فملأ الأسماع والأبصار بفيوض علمه وإشراقات معارفه، وامتلأت القلوب بمحبته والدعاء له. أعتقد أيضا أن أي محاولة مني لتقديمه تقصير في حقه. أيها السادة، فضيلة الأستاذ الشيخ العالم الجليل إمام الدعاء الشيخ محمد متولي أشعر. بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فليسمح لي أخي صاحب نور على نور أن أسبقه في كلمة موجزة. هذه الكلمة هو أن الإسلام بطهر عقائده ونفاسة أحكامه وتشريعاته جمعها الله كلها في مبتدأ وخبر، حين قال الله محمد رسول الله. محمد مبتدأ ورسول الله هو الخبر، وقصد المتكلم أن يلحق مجهولا عند السامع بمعلوم له، فالمجهولية جاءت في أنه رسول الله، والمعلومية جاءت في أنه محمد. أي أن محمد الذي تعرفونه فيكم نشأة وطهرا وعدم اشتراك فيما كان يقوم فيه الشباب وأمانة وصدقا، هو الذي اخترته رسول. فكأن الشهادة لأن الله اختاره رسول هو سيرة محمد في قومه. ما جربوا عليه شيئا من نقص ولا شيئا من انحراف، رغم وجود الانحراف في كل البيئات التي ظهر فيها. له يوما يحمل أحجارا للكعبة، هو وغلمان مثله، فكل غلام أخذ ثوبه وثناه على كتفه ليكي كتفه ألم الحجر، فجاء محمد ليفعل ذلك، فما سمع إلا أن قال عورتك يا محمد فأنزلها دين نموذج. وحينما قال له الشبان في مثله هيا بنا ننصرف إلى مكة لنحظى بليلة من لياليها، ذهب معهم، ولكنه على مشارف ما كانوا يذهبون إليه أخذه النوم فلم تنقذه إلا شمس الصباح. فكأن الله هيأه لمهمة يشهد بها القوم الذين بعث فيهم أولا. هذا هو محمد وأنا اخترته رسول، فيجب أن تأخذوا حيثية اختياري من تاريخه فيكم. إذن محمد رسول الله هي الدعوة والشهادة والجمع. برنامج أستاذ أحمد سماه نور على نور. نور، عايزين نفهمها الأول. ما هو النور الأول؟ الذي طرأ عليه نور جديد، نور على نور. نور النور المسألة المادية في الكون المشهود لكل الخلق، وهو أن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، أي منورهما بالشمس نهارا وبالقمر والنجوم ليلة. وهذا أمر ينتفع به كل الخلق، ولذلك إذا جاء ظلام الليل واستطاع واحد منهم أن يكون له عمل ليلي ينير لنفسه على حسب إمكانياته، فهذا شمعة وده لمضة خمسة وده لمضة عشرة وده كهربة وده نور، كل واحد على قدره. فإذا ما طلعت شمس الله صباحا قيل لهم أطفئوا مصابيحكم فقد صفعت شمس الله، هذا هو النور المادي. فيقول النور المادي لنا على الكفر على عليه نور آخر، لأن قصارى ما يعطيه النور المادي أن ييسر لكم حركتكم بدون عطب وبدون إعطاب، إن اصطدمت بأقوى منك يحطمك، وإن اصطدمتني أقل منك تحطبه، وأنا أريد أن تسير على هدى في كل شيء. فالنون لهذه المسألة، وكلنا نستعمله هذا. لكن إذا سطعت شمس الله يطفئ جميعا أنوارنا، فمعنى ذلك أن فعل الله يغطي على كل فعل البشر بأفكاره وبمبادئه وبكل أشياء يقولون فيها حضارية أو مش حضارية. فكما كان هذا الأمر في الأمر المادي، قال الله هذا يعطيكم دنيا وسلامة حركتهم في الدنيا، وأما أنا فآتي بنور جديد يحميكم ويعطيكم زمنا آخر. الدنيا قصاراها عمرك فيها، وانتفاعك فيها إما أن تزول من النعمة وإما أن تزول النعمة منك، وبعد ذلك تنتهي بالموت عند الجميع. ولكن النور الآخر الذي جاء لننير لكم حياة أخرى لا يهددكم فيها خوف أن تزول ولا يهددكم فيها موت، وهذا هو النور الذي علا على النور الأول. فإذا كنتم انتفعتم بالنور الأول بإجماع الدنيا كلها، فيجب أن تنتفعوا بالنور الثاني لتضمنوا لكم حياة أفضل. ولذلك يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فهذا هو النور الذي جاء على النور. فالعاقل يقدر عمر دنيا، لا تقدر عمر الدنيا بأول آدم إلى أن تقوم الساعة، ولكن قدر عمر الدنيا بنفسك فيها، وأنت لا تعلم متى تمكن. فاعمل لأن تذهب لك حياة جديدة لا يفاجئك فيها موت ولا يفاجئك فيها انقطاع نعيم. ذلك هو النور على النور. وكلمة على في القرآن يجب أن يتنبهها المفسرون والقارئون، كلمة على لا تأتي إلا بعد أن يوجد شيء يعلو على شيء، والذي يعلى عليه معروف للكل. فمثلا الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل، الكبر اللي مش مظنة إيجاب، وهبني على الكبر إسماعيل، الحمد لله على الكبر. المفسرين يقول لك على بمعنى معه، يقول له لا يا شيخ، لو كانت معه كان ربنا يجيبش كلمة من ثلاث حروف ويسيب حرفين، كان يقول معه، إنما يقول على. ليه؟ لأن قدرة الحق وطلاقتها علت على كبره وشيخوخته اللي يفهم انها ما توجبش. اذا الكلمة على جاية لهذا، ولذلك ايه؟ وان ربك لذي مغفرة للناس على ظلمه، ما قالش مع ظلمه. ليه؟ لان الذنوب التي يصنعها الانسان تتطلب عقوبة، ولكن رحمة الله الذي سبقت علت على هذه العقوبة. يبقى اذا كلمة على جاية علشان موضوع يفهمنا ان الذي جاء به لصالح الاخرة فوق الذي جاء به لصالح الايه الدنيا. وبعد ذلك انا تحت رقم. شكرا فضيلة العالم الجليل الشيخ محمد متولي الشعراوي. بالحقيقة يعني احنا نعتبر ده وثيقة من وثائق البرنامج الكلام اللي تفضلت به. الموضوع اللي اتفقت مع فضيلة الإمام الدعاء الشيخ الشعراوي للحديث فيه هو موضوع واحد ومحدد، وظننت أن هذه فرصة من النادر أن تتكرر للجمهور، فاقترحت على فضيلته أن يكون للبرنامج جزء وأن يكون للجمهور الجزء الأكبر. جزاك الله خير. فالموضوع اللي احنا بنطرحه هو في البداية يتصل بأجيال الشباب من المسلمين وغير الشباب الذين ينظرون إلى عالمهم اليوم فيجدون فارقا كبيرا بين وحي التاريخ الذي يحدثهم عن أمجاد المسلمين وعظمة المسلمين، وبين وحي الواقع الذي يكشف لهم عن تراجع وتأخر وفقر يعيش العالم الإسلامي، رغم ما قد يكون هناك من جوانب إيجابية في واقع هذا العالم الإسلامي. وفي نفس الوقت شايفين الغير أو الغرب أو الدول الأخرى متقدمة بشكل واضح، وإن كان تقدم الغرب لا يحجب عنا أزمة الإنسان أو إنسان الحضارة الغربية، كذلك فإن تأخر العالم الإسلامي لا يحجب عنا إمكانات العالم الإسلامي الذي يضم الآن خمس سكان البشرية مليار ومئتين مليون، والذي يقع ويمتد على مساحات أرض تتجاوز 30 مليون كيلومتر مربع، والذي لديه احتياطيات 70% من احتياطيات البترول في العالم وينتج 40% من البترول في العالم، صحيح بيستهلك 12%، يعني كأنه ينتجه لكي ينتج غيره. المهم ان هذا الامكان الحضاري لا ينقصه الا إرادة حضارية. السؤال اللي بيشغل أجيال الشباب، كيف يستطيع العالم الإسلامي أن يستعيد دوره الحضاري فينهض بشعوبه أولا، ثم يثبت قدرته على أن يساهم في ترشيد حضارة العصر؟ وإذا كان الإسلام استطاع في يوم من الأيام أن يحكم بشرائعه وثقافته شعوب مختلفة الأجناس والألوان والعادات والتقاليد، فكيف يستطيع اليوم أن يواجه ما استجد في حياة المسلمين على اختلاف أقصارهم وأمصارهم وما استجد في حياتهم من أقضية؟ وهل نحن في حاجة اليوم إلى اجتهاد؟ وهل أغلق باب الاجتهاد؟ ومن الذي أغلقه؟ ومن الذي يفتحه؟ يعني في أسئلة كثيرة الحقيقة. فضلت. أنا تعودت زمان مع فضلتك إن أنا أطرحها مرة واحدة لكي تتكلم فضلتك في الإجابة عليها، وأرجو أنه يعني تتاح لنا فرصة بعد إجابتك على هذا السؤال أن نفتح المجال للسادة الحاضرين ومن غير الحاضرين أيضا. يجب قبل كل شيء أن نعرف ميلاد تأخر المسلمين وميلاد تقدم غير المسلمين. لازم نعرف دي نعرف دي. متى تأخر المسلمون وتقدم المسلمون؟ لما لو نظرنا إلى الفكر العلمي في الدنيا وجدنا أن الحق سبحانه وتعالى أودع أسراره في كونه، ولا يريد منا إلا أن نستسير هذه الأشياء زي ما بنحفل عشان نشوف الكنوز. ولذلك سيدنا ابن مسعود يقول ثوروا القرآن، ثوروه يعني قلبوا فيه هتلاقي فيه كنوز كتير أوي. إذن فيجب أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى أودع في كونه ما يجعل المسلمين يستطيعون أن يسودوا العالم بدون تخلف وأن يكونوا فوق أي جنس من الأجناس. كانوا زمان الذي عنده فكر علمي يضيقوا عليه والكنيسة تحكم فيه ويعدموا اللي مش عارف ايه. طيب وبعدين حينما اتصل هؤلاء بالمسلمين ووجدوا قوة تدفع طغيانهم وطغيان غيرهم من التتار ومن الصليبيين، فكروا ليه الحكاية دي؟ أم قال لك الأمن عندهم انطلاقة في علم المادة في الأرضية. ولذلك تجد لو قرأت كتاب فيكتور هينكل في كيف أن العالم العربي أو الإسلامي هو الذي وضع بذور هذه الحضارة كلها مأخوذة من العرب أيام كانوا متمسكين بدينهم. ولذلك نجد الذين يشتغلون مثلا بالكيمياء وبالجبر والهندسة والجغرافيا كانوا علماء في الفقه وفي التفسير قبل أن يكونوا علماء في هذا، وهم الذين صنعوا ما صنعوا. فيقولوا يشوفوا الخرائط اللي وضعها العرب قبل أن توجد الكشف والطيارات ويقارنوها بما وجد يجدوها الكلام. كيف هذا؟ فيجد الذين قاسوا أبعاد الأرض، فيجد الذين اخترعوا الأشياء المركبة، فيجد الذين اخترعوا التقطير والتكسير والتبخير العرب. ولذلك تجد صورة العربية في كوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكو علشان يقول لك هم دول اللي ادونا الايه اللي ادونا الحضاره. فاذا كنا كذلك سابقا وبعد ذلك اوروبا شافت اننا انتصرنا على التتار وعليهم بالاسلام ابتدوا يحددوا او يحجلوا تدخل الكنيسه في النشاط العقلي في ماده الكون المطبوعه لله. فلما فعلوا ذلك ارتقت اوروبا. واحنا عملناه قعدنا نتفكر على مجدنا بقى القديم. ولذلك انا قلت في بعض المناسبات يا من تباهوا باباء لهم سلفوا لا تظلموهم وصوموا عدة النسب ولا تكونوا عزاليين من اجداد كانوا مفخرة ماضيهم وعامل في حاضر قريبين. لا ينفع الحسن الموروث النقل منه إلا ذوي همة غاروا على الحسب والعود من نفليه إن لم يلف ثمرا عدوه مهما سمع أصلا من الحصب. فيجب أن يتنبه المسلمون إلى هذا. إحنا بقى أبانا كانوا يقول له لا لا الإسلام بتاعنا قوي، يقول له صحيح الإسلام كالسيف إنما وعادة السيف أن يجهى بغلقه وليس يعمله إلا في يدي بطلي. السيف مش حيات لوحده يعمل كده، لازم في طريقات يشيل هذا السيف. فيوم أن تخلى أوروبا عن حتى حجيم النشاط العقلي في مادة الأرض ارتقت، ويوم أن اقتنعنا بماضينا وإن ماضينا لا يسترنا إلى أن تقوم الساعة تقدموا علينا. فيجب أن نتلافى الأمرين، نشجع العلم المادي علشان ليه؟ لأن العلم المادي هو أساس الدليل على قدرة الله، ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته. شوف الآيات دي علشان تفهم أن الذي خلقها أولى بأن يعتقد وأولى بأن يمكن من حكمه في سياسته في سياسة خلقه. ولو نظرنا إلى آيات من القرآن وجدنا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة الألوان، صح، ومن النبات ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومن الناس والدواب والأنعام كذلك. يبقى جاب النبات والجماد والنبات والحيوان والإنسان. أجاء هنا في الآيات بحكم شرعي، ما دهش ولا حكم شرعي خالص. إذن كلها بحث في مادة الأرض واستنباط أسرارها، جمادا ونباتا وحيوانا وإنسانا. ثم يقول بعد ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في الفقه، في التفسير، في الأصول، لا، العلماء في مادة الكون. اوعى تخلى عدوكم ياخذها منكم، لأنه لو خدها منكم هتتأخر وهو يتقدم، ولما يتقدم هتبقى دي رئيس وسيئة. لأنه يقول لو كان الإسلام حلو كنا تقدمنا زي دول. نقول له طب تعالى، هو تأخر الإسلام متى كان؟ وتقدم هؤلاء متى كان؟ لتقدم هؤلاء حينما نفذوا كهنوت الكنيسة والضغط. ليه؟ لأنهم مش عايزين إلا المسائل العقدية أو المسائل العبادية البسيطة. نقول له لا، خذ أسرار الأرض ولا تبع أسرار الأرض يأخذها عدوك فيقوى عليك بها. إذن يجب أن نعلم أن علم الدنيا وعلم مسالك الأرض أسرار لله، فيجب أن نستبطها. ولا يكون ذلك إلا إذا أخرجنا جميعا بالمرض، لأن أول عافية أن تشعر بأنك مريض. الشعور بأننا مرضى، أننا متأخرين، أننا لنا لسان وليس لنا لسان يقول وليست لنا جوارح وعقول تعمل. وبذلك تقدم هؤلاء علينا. لكن هذا التقدم بذرته كلها من الإسلام. وإن شئتم أن تقرأوا فقرأوا من آمن منهم حينما نظر إلى القرآن وعرف في الأسرار فيها. فنعمل إحنا إيه؟ نقول يا شيخ الله أعطاك إمكانيات، هذه الإمكانيات أخضعت الدول المتحضرة لك، لأن أساس الوقود عندنا كله عندنا، فما عندكش حاجة. يبقى كان يجب إنك أنت ما تأخذش ثمار الغرب تستخدمها، لأنك قويتهم إنتاجا واستضعفوك استهلاكا. ولكن شوف هم على هو يعمل زينه عشان ولذلك الرجل اللي بيديه سمك قال له لا ما تديلوش سمك، علمه كيف يصطادوا هذه السمكه علشان ما يجيبهاش كل يوم يقول لك الدين. يبقى علشان ياخد الكبري ذو القرنين لما مشي فيها وسح كده وبعد ذلك وجد ايه؟ عرب السدين وجد قومه يقول يا ذو القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض، فهل نجعلك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدة؟ هم لا خارج لا يتفرجوا هم انا عندي كثير مش عايز منكم حاجه. ادي قوه الممكن ما ياخدش معونته للضعيف باجر. ليه؟ عشان يعلمه، لكن يشرف عليه ويجعله هو يعرق ويتعب علشان يبقى بدل منتك. انا مش حابينكم سد، كلمه سد عندكم بقالكم، انما انا هعمل لكم ردم. الله، ايه السد؟ السد مادة صماء تحجب هؤلاء عن هؤلاء. لكن الرد مش كده، الرد يبقى فيه سوسه في السنين. لما تيجي صدمه في حته السوسه اللي بين الترابيه دي هي اللي بتتحمل الصد. لكن لو السد الاصل كله اي لازمه كده تهزه. قال لها انا هعمل لكم رد. وهو اللي انتهى انتهي اليه حديثا في تصميمات السدود والاشياء ما نعملهاش مسدوده. الاول طيب وايه كمان؟ قال انا مش هقول لهم مش هعمل لهم انا هقول لهم يعملوا. قال لهم اتوني زمر الحديث واتوني في علي قطره واتوني هم اللي يعملوا. الله اذا هذا مهمة الممكن في الارض الوليد قوته وتجربته وعلمه وذكاؤه يعلمه الناس ما يدومش الثمره بس. احنا دلوقتي بنكتفي بناخد ثمره الحضاره. يقول له لا خد وسائل وجود مواد هذه الحضاره. ازاي؟ لانك انت تعرف نفسك عما لا تنتج وتسيبها تبوع عندهم. انما تاخدها من اللي انت بتمشي حاله وتفضل كده وده. لا خد بيعملوا ايه هم؟ يعمل زي عشان تنتج انت اشياء. فاذا المسلمون اخذوا بهذا وعندهم الامكانيات القويه الفظيعه لا بجهدهم ولكن بفضل الله عليهم مما يخرج لهم من الايه؟ من الارض. ولذلك اذا نظرت الى قول الله لله ملك السماوات والارض اذكر وما بينهم وما تحت الثرى. يعني تنبهوا ايها المؤمنون بالقران ان تحت الثرى كنوز كثيره اعملوا بحريات عشان تعرفوا بيه. فاذا عملنا كذلك ما يفوقش علينا الغرب وبعد ذلك يكون الغرب فتنه للمسلمين. ضعاف الاسلام يقول لك يا اخوان ادي الاسلام واللي مش مسلمين متقدمين عليه. قال لك يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم على الاخره غافلون. فلكن انت بتعمل دي عشان الدنيا وعشان ايه؟ وعشان اخرى. ولذلك سيدنا اللهم ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. ايه يعني فتنه؟ اللي احنا بندعو لك وبنعمل منهج اسلامي وبعدها مش عارف ايه بتاع الارض وبعد ذلك بيشوفونا متاخرين. يقول لو كان نافعين ينفعوا في نفسهم. يبقى سيدنا ابراهيم لا فاطمة إليه لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد المسلمين الى رشدهم وان يوجد فيهم جزوه البذور التي تركها فيهم الاسلام وان يوجهوها الوجهه الصحيحه حتى يكون للاسلام دوره الثاني. هذا الدور هو الذي يطغى على هذه الحضاره. وحسبنا ان نعلم ان امه اميه ورسولها امي. الاميه هنا عندهم شرف. ليه يقول للرسول؟ لان يعني ما خدوش علمهم من البشر. فلان الامي يعني ما فيش الا امه. الله خدوا علمهم من فوق. يبقى اللي ياخد علمه من البشر اللي زيه يقول له ربنا خدي خدها من فوق. وهذه الامه الاميه حينما انساحت في الارض انساحت امام اقوى حضارتين معاصرتين. فارس في الشرق وروما في الغرب. وانتصرت عليه وفي نصف قرن استطاعت ان تفعل هذا. فاذا من الممكن اننا لو استعدنا مجد تاريخنا نستطيع ان نقلب الموازين. والحق سبحانه وتعالى يقول لنا على حاجات ان هؤلاء الغرب وان تقدموا في اشياء بس هيجي يوم يجد قضايا عنده ما يقدرش يحلها بعقله. يوم ياخدها من الاسلام سرقه وهم غير مسلمين. مثلا نجد كتير قوي دلوقتي الفاتيكان في ايطاليا كان الطلاق عندهم طلاق في الاسلام ده سبه في الاسلام. وبعد ذلك الجاتهم ظروفهم الى ان يقننوا هذا الطلاق. لما قننوا هذا الطلاق مشاكل ما تنتهيش الا بالطلاق. لان كيف تعيش زوجا وزوجة ربانين من بعض وبنوا من بعض تعيشوا ازاي وملاء على بعض؟ مش ممكن. لازم يوجد الايه؟ لازم يوجد الطلاق. حضرتك حطيت ايدك على القضيه الاساسيه. طيب. وهي انه الاسلام عندما استدعى وعي المسلم منذ اللحظه الاولى الى قيمه العلم ايضا دفعه الى مكانه العمل. نعم. والاثنين مع بعض هم جماع الحضاره اللي قامت وانطلقت وانساحت في بلاد الدنيا. لما تقولون ما لا تفعلون. فمن لا يمكنش لازم تفعل. بالظبط. ولذلك الحضاره اللي قدمها الاسلام حضاره يعني لا تزال هي صاحبه الفضل الاول على الانسانيه. ليس بكلامنا نحن ولكن بكلام المنصفين من المؤرخين او المستشرقين. ولا ننسى مثل كلمه جوستاف لوبون التي تشتهر انه قال عن المسلمين هؤلاء هم الذين مدنوا اوروبا. والإشارة التي تفضل بها فضيلة الشيخ شعراوي إلى زيجريد هونكا تتحدث عن معطيات الحضارة الإسلامية في كل المجالات بشكل غير عادي. كل ما هنالك أننا يجب أن نعود إلى السنن وإلى القوانين التي كانت سبب انطلاقنا وسبب حضارتنا لنعمل بها من جديد، ولا نكون مجرد مستهلكين لمنتجات حضارة الغرب، وإنما نصنع إمكاناتنا بأنفسنا وننطلق لكي نأخذ مكانتنا. إذا كان فضيلتك تحب تضيف يعني هو الكلام في الاجتهاد الحقيقة يمكن في المشاكل اللي مطروحة، لكن المدخل اللي تفضلت به هو يضع الأساس، هو ده الأساس، هو ده الأساس. طيب ذلك الحق سبحانه وتعالى حينما لفتنا إلى الكون من آياته، من آياته من رب العقيدة خلاص نجد الحق بقول له ما في الله ملك السماوات والأرض. طيب كويس، عرفنا أن السماء والأرض عظيمة أوي، ولذلك ربنا يقول في حاجة ثانية لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الناس دول بيقعدوا كم سنة وعمرهم وبعدين يموتوا، إنما الشمس والسماء والأرض من يوم ربنا ما خلقهم هو، ولا بتعملها صيانة ولا تقدر تطول الشمس علشان تعمل لها صيانة، ومع ذلك تؤدي. ده خلق السماوات والأرض، وبعدين الله ملك السماوات والأرض، ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض. طب إذا كانت السماء والأرض العجيبة دي هي الظرف الذي فيه ما في السماوات والأرض، المظروف دائما أنفس من الظرف، اللي في السماء والأرض أنفس من السماء والأرض، وبعد ذلك يقول لله غيب السماوات والأرض. الله نقلنا من السماء والأرض ونقلنا لما في السماء والأرض، وبعدين نقلنا إلى غيب السماء. الغيب ده إيه؟ له مقدمات، هذه المقدمات تستطيع أن تصل إلى الغيب بها وتفكر وتعملها معادلات. ولذلك أنا قلت للطلاب يا جماعة أن الذي يأتي بالنظرية العلمية، نظرية مية الهندسة، كيف يبرهن عليها؟ إزاي يعني؟ يقول لك كذا يساوي كذا حسب نظرية 90، يقول لك 90 وكذا يساوي كذا حسب نظرية 80، امشيها كذا لحد الآخر، تعالى الآخر كذا إذا نظرية 2 كذا يساوي كذا حسب نظرية الايه واحد، طب ودي كذا يساوي كذا في نظرية واحد حسب ايه؟ مفيش نظرية قبلها. قال لك حسب البديهة المطمورة في الكون. اذا البديهة المطمورة في الكون تستطيع انت ان تنميها وتطلع منها كل هذه الايه الاشياء. والمخترعين مفيش واحد اخترع كل مسألة، ده مخترع جديد يبني على مخترع قديم، يبني على نعم. هنفتح المجال لحضراتكم لأي سؤال. من يريد أولا أن يسأل فيما طرح؟ تفضل. لقيت واحد جاي يقول لي أنتوا مش مثل جيد للمسلمين، أيام زمان أنتوا وصلتوا المرحلة أنتوا بنيتوا حاجة زي كده ما فيش حد في التاريخ دلوقتي يقدر يعملها. جاب بالي آية وسنريهم آياتنا في الآفاق، يعني موضوع مستقبليات القرآن. تمام. لماذا لم يفسر رسول الله القرآن في غير الأحكام؟ قال لك لأن القرآن إذا أفرغ عطاءه على يد محمد استقبل العصور الأخرى بدون عطاء، لكن كل عصر إيه لازم تجعي. ولذلك يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كل عصر كلما بالغ الناس في الإلحاد زاد الله في الايه في المدد. يبقى الحرف ده اللي بيجي بتاع سميرهم حالي اراه قبل خيام الساعة، برضو قبل خيام الساعة حنسوع سميرهم اياتها في الافاق، بان تكون الدنيا تيجي حياة تانية حياة اخرى. فهذا الحرف يوصله ان عطاء الله لا يتوقف على زمن، ولكن له مواليد متعددة لمن ايه للذي ياخذ بالاسباب. ياخذ بالاسباب، ياخذ بالاسباب. نعم. الاخ الاستاذ سيد العطوي المخرج، يا ريت ناخد سؤال من خارج الاستوديو اذا سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك ظاهرة منتشرة في هذه الايام وهي عدم امتثال الابناء لطاعة الاباء بدعوى التحضر او التقدم او اشياء مثل هذه، فما رأي الاسلام في هذه الدعوة؟ والله موضوع مهم. ايه يا اخوي؟ ظاهرة انتشرت في هذه الايام عدم مع مين؟ ظاهرة مجرية في مين؟ في مين؟ الابناء لا يطيعون الاباء. ليه؟ لأن تقصير الآباء في عمر التربية ربنا يجازيهم بهذا، فهم اللي عملوا كده. لان ما تفرقوش بين التربيع والتاديب. الطفل يربى سبعا. ومعنى التربيه تلقن المبادئ السليمه وان غلط فيها تصحح له. والسبعه الثانيه ان غلط تادبه. والسبعه الثالثه يصاحبه اوعى تسيبه. احسن قرناء السوء ايه؟ فاذا خالفنا هذا المنهج يبقى احنا اللي بنقصر. الناس فاهمين ان احنا ما نعرفش نفهم ونتعلم الا بعد 6 سنين. ولذلك عملنا بدء دخول المدارس. نقول ده للعلم مش للتربيه. التربيه من الاول خالص هو لسه ما دام حواس الانسان تكتمل يبقى يربى. زي اللي يتعلم الاشياء عرف ان يجي يقول لنا هنا سماء وده خدها منين؟ ازاي؟ خدها منين؟ دي مش التربيه اللي موجوده دي. يجي واحد يقعد يجيب اولاده ويعمل لهم نصيحه في الصدق. ويقعد طول الليل يصدق وبعدين الباب يخبط او الجرس يضرب من رواية اللي كان فلان يقول لابويا الشنب في الكلام ينقال وفي فعل انفصلت الكلمات عن السلوك انتهى كل شيء. ولذلك وقل رب ارحمهما مش كما علماني كما ربياني. يبقى التربيه لها عمر. ما تسالني لما جنب الامام صوفي ابو طالب ودعاني لمحاضره الجامع كان موضوع تربية الشباب. قلت له الأمر ده مش صح. لأن الشباب لا يربى. الشباب قوة تستغل في تنفيذ ما ربي عليه. لأن اللي بيتلح ده ما تقدرش تربيه. فالعيال قالوا احنا تربينا غلط. قام الغزال أبو غزالة ده ولا هو غزال ولا غزال. في وقف كده وقال احنا تربينا غلط احنا نشهد. قلت له إذن استأنفوا معنا طفولتكم لنربيكم. ما تطلحوش. مش كل ما اقول لك حاجه تطلح لي تنفع. طب لو بس حبينا نفترض ان الاباء او الوالدين قاموا لا ده تقصير سيادتك اجابت. لو فرضنا انه الوالدين ما كانوش مقصرين ورأينا مثل هذه الظاهرة التي يبدو أنها تنتشر. نعم. وأن هناك مؤثرات خارج البيت. نعم. بتساعد على انحراف الأولاد. إيه تسأل عن أن المؤثرات لم تعد للبيت وحده. المؤثرات في تكوين خلق الطفل لم تعد للبيت بل أصبحت لأشياء كثيرة جدا. للتلفزيون وللجرائد والمش عارف إيه وكل حاجة كده. فتربيته في الآن مزيج من اللخبطة. ما مش عنده حاجة يعني واحدة. أولا جه شبان قالوا لنا هذا الكلام. واحد بيشتكي ابنه بالكلام اللي بتقوله البنت دي. قلت له هاتولي وياك. فجه قلت له يا ولد الشلة اللي أنت بتقعد وياها أمك طبخة طبيخ كويس كده تقول لها ده أنا كلت كان سندوتش أنا كلت عند فلان أنا الله. طب أنا عايز تقول للعيال اللي بيصاحبوك دول في يوم ده ابويا طردني من البيت وقعد كده عند الحته اللي بيقعدوا عليها على البحر ولا على اي حته وتعالى تموت زمان الغدا هتلتفت تلاقي كل واحد اتسلت وشبك لوحدك. يبقى معناها انهم بيكذبوك ليه؟ لازم انت ابوك بيديك مصروف كويس وبترش عليهم وبتعمل مش عارف ايه وتبقى حاجه زي كده. فاذا انت جربتهم مش هتروح لهم تاني. وفعلا جربها ونفعت. ليه؟ لانه عارف ان في ناس يحسنون له الايه؟ الحاجات وخصوصا في عهد المراهقه. يحسنون له الاشياء. واللي بيخليه يقبل هذا التحسين ان الناس بيشوف في الشارع مسيرات للغرائز. كفى فيه غريزه اللي في ذاته ما تهديش غرائزه من بره. لانه لسه ما كملش اسلوب حياته. لا يتعلم ولا خد شهادة ولا توظف ولا أي حاجة لسه عالة. ولذلك قلتهم اللي يأكل لقمتي يسمع كلمتي. بس هذا المبدأ اللي يأكل لقمتي يسمع كلمتي ما تسمعش كلمتي مع السلامة. ولذلك سأتمنى إذا بلغ الأطفال منكم الحلم بل يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وبهذا سادتنا أوروبا. الولد لما يبلغ ابوه يقول له والله شوف نفسك انا عايز تقعد مع اشتغل في اي حته ولو كان ابوه عنده مال قوي. انما الافه انهم عمموا الحكم على الفتى والفتاه. فما كسبوه من قوه الشباب خسروه في ايه؟ في مساله البنت. نعم. طيب احنا نسمح بقى اذا اذنتم عشان الوقت نسمح بسؤالين. تفضل. الفكر المتأمل لوضع العالم الإسلامي الآن يبدو أن هناك حروبا داخلية وحروبا خارجية. على مستوى الحروب الداخلية نجد هناك بعض الفرق المتناحرة وكل منها تستشهد بحديث، فمنها من تقول مثلا حديث تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وكل فرقة تدعي أنها هي الفرقة الوحيدة النجية وكل ما عداها على باطل، وبالتالي فيقولون أن من يموت منها فهو شهيد، ومن يقتلونه من الطرف الآخر وأنهم مسلمون فإنهم على باطل وأنهم غير شهداء. فما رأي فضيلتك في هذا القضية؟ رسول الله لم يقل إلا شرح المتن الذي قاله الله، شرح المتن اللي ربنا قاله. هو قال ايه الرسول؟ كلهم هالكين إلا فرقة واحدة. لأن لو كان هدفهم الحق الواحد بمنهج الذي نزل واحدا ما اختلفوا، إنما كل واحد خذ الناحية اللي تخدم غرضه وهواه. ولذلك يحذرنا الله في الفتاوى من الهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فماذا قال الله فيها؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طبعا هو الأخ عايز يعرف الصراعات الموجودة بين طوائف المسلمين، لعلك تشير إلى أفغانستان مثلا، يعني اللي بيحصل في أفغانستان. ما ده في الأول خالص. شوف يا سيدي، إذا خالف المكلف منهجا من منهج الله فلا يتركه الله هكذا، ده لابد أن يؤدبه، لأنه لو ساب على هذا الاختلاف كده من غير تأديب تفسد الأمور. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمضي على نصرهم في بدر سعام عام واحد، ثم جاءت أحد، فرسول الله أمر أمرا للرماة أن لا ينزلوا عن مكانهم، لو انتصرنا أو انهزمنا الكل دعا. فخالفوا منك لما رأوا ذلك الغنائم ونزلوا. فلما نزلوا جاء خالد بن الوليد من خلف الربوة وعمل اللي عمله، فحصل ما حصل، ولم يؤذى رسول الله في بدنه مثل هذه الموقعة. شقت رأسه، دخل المغفر في منه، كسرت رباعيته الأثبات، أشعروا أن يؤتر. ليه؟ لأنهم خالفوا توجيها واحدا. فلو أنهم انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله لهان أمر رسول الله عندهم، ما تتخذ على أطلاقكم ولو كان فيكم رسول الله. لأنني بصور رسول الله، بصور اللي مؤمنين به، خدتم أمر فالطاعة، انتهت المسألة. فلما خالفوا الأمر لازم يتأدبوا. مثلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم. الله، أنت ما تدخلش على المسائل كده يعني بقوتك بقى. ده سيدنا أبو بكر نفسه وهو من علمت صديقيته أن لن يهزم اليوم عن خلة، لا احنا كذا ألف. سيدنا أبو بكر نفسه يقول إيه؟ فما اللي حصل؟ بدأت المعركة بهزيمتهم. إذا اوعى بقوتك تنعزل عن ربك، لأنه يغلب. ولكن صعب عليه المسلمين. وبعدين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، شكري. وبعدين تغليتم ثم أنزل الله سكينة، نعم، ثم أنزل الله سكينة. فأي مخالفة لأمر صاحب الأمر لازم يغار على هذه المخالفة. ليه؟ لأنه يريد أن ينفذ أمره بدقة. فلو نصرنا مع المخالفة يكون أمره الآمر. نعم. بعد إذنكم ناخذ سؤال من خارج الاستوديو. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتقدم للرجل للزواج أو الخطبة؟ وهل يجوز أن تكون العصمة في يد المرأة؟ وشكرا. ربنا يريد أن يجعل للمرأة عفة في القول قبل أن توجد لها عفة في العمل، فهبها إنها كذلك. والله لأن تسر إلى أمها سره تقول لها والله الشاب ده عاجبني، يعني مش عارف إيه، يوم أبوها هو اللي يطلب بقى تعال. ما يتلقى ناس تمتنع عن خطبة واحدة عند واحد لأن الفارق بينهم اجتماعيا كبير يصح. إن سيدنا شعيب عمل إيه؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هو اللي فلت. بس ما نعرفش المرأة هي دائما تكون مطلوبة علشان ما تبقاش سبة لها. نعم. وبعدين السؤال الثاني بيقول هل يجوز ان تكون العصمه في يد المراه؟ نعم، لها ان تشترط بما شاءت ان لا تتزوج علي وان اكون هي كذا كذا ان اطلعك، بس الرجل بقى اللي يقبل هذا هو اللي بقى بيتكلم في حقه بقى. طيب ايها الساده، يبدو اننا سوف نضطر الى انهاء الحلقه، وقد اثارت اشواقنا الى كثير من الموضوعات والاسئله مع عدم تحديد هذه الموضوعات او الاسئله. اظن ان اي محاوله لشكر فضيله الامام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي لن توفيه حقه مهما كانت الكلمات. شكرا، لا استطيع ان اضيف على ذلك الا معنى حديث رسول الله جزاه الله عنا خيرا فضيله الامام الشيخ محمد متولي الشعراوي، ونلتقي معكم سيداتي وسادتي دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.